بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما هو الباب الذي أخذناه في الدرس السابق عند قبيل رجل صالح فكيف إذا عبده؟ باب ما جاء من التغليظ أو من التشبيه في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده؟ لماذا غلظ وشدد على هذا الأمر؟ قل لماذا حكم عليهم بأنهم شرار الخلق وهذا وسيلة للشرك؟ هذا لو عبد الله عند قبر رجل صالح فهذا الأمر غلظ فيه وشدد فيه لأنه وسيلة موصلة إلى الشرك الأكبر. فكيف إذا كان يعبد صاحب القبر نفسه؟ حديث عائشة في قصة أم سلمة وما ذكرته للنبي صلى الله عليه وسلم مما رأته في كنيسة في أرض الحبشة، ما الشاهد من هذا الحديث؟ ما الشاهد من قوله أولئك شرار الخلق عند الله، حكم عليهم بأنهم شرار الخلق؟ لماذا حكم عليهم بأنهم شرار الخلق؟ لأنهم وقعوا في فتنتين، فتنة التصوير وفتنة القبور، اتخاذ المساجد على القبور. وقلنا الفتنتان كيف أن اتخاذ المساجد أو الأماكن التي بجانب القبور اتخاذها مواضع للصلاة كيف تكون فتنة؟ يعني هذه الأماكن التي وضعت التي فيها قبور، في بدء الأمر هم يعبدون الله جل وعلا عند هذه القبور، فبالبداية العبادة لله عند هذه القبور. مع مر الزمن وكثرة الجهل ويحصل غلو في هذا القبر تنتقل العبادة إلى عبادة أصحاب القبور، وهذا الذي حصل في الأمم السابقة وإلى هذا الزمن. فربما يبدأ البادئ بعبادة الله عند القبر، يرى أنه له يعني العبادة عنده أحسن، والدعاء يكون عنده أجوب، وهكذا الصدقة عنده أنفع، ومع الأيام ينتقل به الشيطان وبخطوات حتى يعبد صاحب القبر. طيب، والتماثيل كيف تكون فتنة التماثيل؟ هؤلاء صوروا الصور، أي صور؟ صور الصالحين. ماذا قصدوا بهذه الصور؟ قصدوا أن يتذكروا الصالحين فينشطوا لعبادة الله، لأجل النشاط لعبادة الله. مع الأيام ينتقل بهم الحال فماذا؟ فيعبدون هذه التماثيل ويعبدون أصحاب هذه التماثيل. فهؤلاء جمعوا بالفتنة القبور التي توصلهم إلى الشرك الأكبر، وفتنة التماثيل التي تذكرهم بالصالحين ينشطوا في العبادة، التي توصلهم إلى عبادة هذه التماثيل. أيضا حديث عائشة في قولها لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم، ما معنى نزل برسول الله؟ لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم أي نزل به الموت، معنى ظهرت عليه علاماته ومقدماته الذي هو شدة المرض. ما الشاهد من هذا الحديث؟ ما الشاهد؟ منع عبادة الله عند القبر. قال لعنة الله على اليهود النصارى، لماذا لعنهم؟ لأنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ما معنى مساجد؟ مواضع صلاة، أي مكان يصلى فيه فهو مسجد، سواء بني عليه البناء أو لم يبنى، سواء سمي كنيسة أو بيعة أو قبة أو مسجدا، كله مساجد نفس الحكم، سواء بني عليه أو لم يبنى، فأي مكان اتخذ للصلاة فهو مسجد. فلعنوا لأنهم جعلوا قبور أنبيائهم مساجد، هذه القبور جعلوها مساجد يعبدون من؟ يعبدون الله جل وعلا. مع هذا قال لعنة الله على اليهود النصارى، لعنوا بسبب هذا الفعل، هذا يدل على أنه منكر كبير، وهذا الفعل يوصلهم مع الأيام الآن إلى أن يعبدوا أصحاب هذه القبور. قالت عائشة ولولا ذلك أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا، ما معنى هذه الجملة من كلام عائشة رضي الله تعالى عنها؟ لولا خوفه عليه الصلاة والسلام من أن قبره إذا أخرج وقبر في مقابر المسلمين سيعبد ويتخذ مكانا للعبادة ولو لم يبنى عليه مسجد. وقد قلنا النبي صلى الله عليه وسلم دفن في حجرة عائشة، وقد جاء في الحديث أن الأنبياء يموتون حيث يحبون أن يدفنوا، فلا مانع أن يجتمع في الحكم الواحد إيش أكثر من سبب. فهو دفن في حجرة عائشة لأن الأنبياء يموتون حيث يحبون أن يدفنوا، هذا أمر. وأمر الثاني إيش؟ حتى لا يعبد، لأنه لو أبرز قبره إلى خارج الحجرة وإلى مقابر المسلمين سيتخذ مكانا للعبادة ولو لم يبنى هناك مسجد، يتخذ مكانا للعبادة والدعاء والعكوف وربما الصدقة إلى غير ذلك. حديث جندب بن عبد الله رضي الله تعالى عنه في مسلم، ما مناسبته لهذا الباب عرضاني؟ من وجهين. الوجه الأول، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، هذا إيش؟ هذا نهي. وجه ثاني، فإني أنهاكم، هذا وجه آخر كرر إيش؟ النهي، كرر النهي عن اتخاذ القبور مساجد. فهذا كله من سد الطرق الموصلة إلى الشرك الأكبر، وهذا لعن فاعله، وهو من شرار الخلق، وهو يعبد الله جل وعلا لكن يعبد الله عند القبور فهو من شرار الخلق وهو ملعون. فكيف لو أنه إيش عبد صاحب هذا القبر؟ حديث ابن مسعود عند أحمد، إن من شرار الناس من تدركهم الساعة هم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد. ما الشاهد من هذا الحديث عبد الله؟ لا، ما هو الشاهد أولا ها محمد؟ والذين يتخذون القبور مساجد، فمن شرار الخلق الذين يتخذون القبور مساجد. كيف اتخاذ القبور مساجد؟ ما هي صوره؟ يصلى فيه أو يبنى عليه، هذا كله إيش من اتخاذ القبور مساجد، إما بالبناء عليها أو بالصلاة في الأماكن التي حول القبر أو بالصلاة إليها، بمعنى تصلي والقبر أمامك، وهذا يحصل عند كثير من الناس. إذن اتخاذ القبور مساجد كم صورة له؟ ثلاث صور، إما بالبناء عليها سواء سمي مسجدا أو كنيسة أو قبة، كله إيش نفس الحكم، كله مسجد وصاحب ملعون وهم شرار الخلق والصلاة في باطلة. الأمر الثاني من اتخاذ القبور مساجد، ما هي الصورة الثانية؟ أن يصلي في حول القبر، يعني يصلي من أجل هذا القبر موجود هنا فيصلي بالقرب منه، فهذا من اتخاذ القبور مساجد. ولو صلى بعض الصلوات، ولو صلى صلاة واحدة وهو يعرف أن هذا المكان فيه قبر، فهذا من اتخاذ القبور مساجد، الصلاة باطلة وصاحبه إيش قد جاء فيه اللعن وأنه من شرار الخلق. الصورة الثالثة، أن يصلي إليها، قال لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها في صحيح مسلم، أي لا تجعلها قبلة، لا تجعلها قبلة أمامك تصلي وهي أمامك، هذا إيش أيضا من اتخاذ القبور مساجد. قلنا ذكرنا فائدة في الدرس الماضي، ما هي الأمور المشروعة والممنوعة في زيارة القبور وما يتعلق بذلك؟ أو نقول ما يفعل عند القبور على قسمين، قسم وقسم، قسم مشروع وقسم ممنوع. المشروع ما هم؟ زيارة القبور لأجل إيش؟ الدعاء لأهلها أو تذكر الآخرة، أو تذكر الآخرة، لكن بشرط إيش؟ أنه ما يفعل المنكرات، ما يحصل نياحة، ما يحصل مثلا يد بعض الناس يذهب إلى القبور من أجل أن يقرأ الفاتحة، إيش حكم الذهاب؟ ما يجوز. لماذا؟ لأن هذا الفعل غير مشروع، إنما المشروع أن تذهب للاتعاظ أو للدعاء إليها. الاتعاظ أنت محسن لنفسك والدعاء لهم محسن إلى غيرك. أيضا شرط آخر ما نبهنا عليه بالأمس، وهو بشرط ألا يشد الرحل، بمعنى ما في سفر. مثلا لو أراد إنسان الآن أن يذهب لزيارة قبر في عدن أو في أبيان أو في حضرموت، رجل صالح مات هناك ويقول أنا أزوره وأدعو له عند القبر، ما حكم هذا الفعل؟ هذا شد الرحال لا يجوز. لا تشد الرحال إلا شد الرحال أي السفر، لا تشد الرحال أي لأجل العبادة إلا لأجل إيش؟ قال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا إيش؟ ومسجد الأقصى. إذن المشروع زيارة القبور بغير شد رحل والدعاء لأهلها أو لأجل الاتعاظ، هذا المشروع. والممنوع، لا قلنا الممنوع على كم؟ على قسمين. القسم الأول شرك أصغر، القسم الأول شرك أصغر وهذا ممنوع، والقسم الثاني شرك أكبر. الشرك الأصغر مثل ماذا؟ أن يصلي لله عندها، أو يعتكف لله عندها، أو يذبح لله عندها، أو يتصدق لله عندها، أو يتمسح بها لأنها سبب من أسباب البركة، هذا إيش؟ كله شرك أصغر. ما حكم هذه العبادات هنا المفعولة هناك؟ كلها باطل، لأن منهي عن العبادة. لا تتخذوا القبور مساجد، وقلنا اتخذ القبور مساجد بالبناء أو الصلاة عندها أو الصلاة إيش إليها، هذا كله شرك أصغر وهو من الأمور الممنوعة في زيارة القبور. القسم الثاني الذي هو شرك أكبر الممنوع الذي هو من الشرك الأكبر، زيارة القبور لأجل عبادة صاحب القبر أو دعاء صاحب القبر، يا ابن علوان، يا عيدروس، يا هادي، يا حسين، يا علي، يا فلان، ما يجوز. كله إيش؟ زيارة القبور لأجل الاستغاثة بها أو دعاء أهلها لتفريج الكروبات وطلب الحاجات، هذا من الشرك الأكبر. بعض الأخوة يسأل، يقول بعض الأخوة إذا تبعوا جنازة بعضهم يقرأ قرآنا عند المسجد أو عند القبور، ما حكم هذه القراءة؟ هذه تجتنب، هذه تجتنب أولا حتى لا تتشبه بالذين يفعلون هذه العبادات عند القبور، فبعضهم يتعمد يذهب يقرأ قرآنا عند القبور وهذا غير مشروع، هذا بل هذا من البدع، فهذا تشبه بهؤلاء. وأيضا ربما قد يأتي عامي أو جاهل وينظر إليك يظن أن هذا الأمر إيش؟ من السنة، ما يدري أنك تراجع في كتاب أو تراجع في مصحف لنفسك وليست لأجل القبور، فهذه إيش؟ تجتنب لأجل سد ذريعة، وسد ذريعة هذا باب وقاعدة وأصل عظيم من أصول الدين، ينبغي على كل مسلم خاصة طالب علم أن يعتني بهذا الباب، باب إيش؟ سد الذرائع. الشيخ العثيمين لما سألوه عن الإنارة، إنارة المقابر، بعضهم يضع إنارة من أجل ماذا؟ يكون يقولون أجل الدفن لو احتاج له أو نحو هذه الأمور، يقول يعني الإنارة في المقابر ولو لم يقصد تعظيم القبور تمنع على الإطلاق، سد إيش؟ للذريعة، لأن بعضهم قد يعني يعمل إنارة عند المقابر وقصده إيش؟ التعظيم كما كان عليه المتقدمون، فهذا يمنع سدا للذريعة. فإذا احتاج الناس في ليلة من الليالي أناروا بأي شيء، وما يحتاجون أن تنار المقابر ليلا أو في كل ليلة وهم ما يدفنون إلا في النادر، فإذا احتاجوا إلى إنارة يعني ينيرون بأي شيء يعينهم على الإضاءة، وقد حصل دفن في زمن النبي عليه الصلاة والسلام في الليل، لكن لا تنار، وهذا الباب سد ذريعة، فطالب العلم يعتني بهذا الباب سدا للذريعة. قد يأتي إنسان جاهل أو عامي أو كان يرى هذا الشيء يفعل قبل سنوات، فإذا رأى طلاب العلم يفعلونه يظن إيش؟ أنهم يفعلون هذا الفعل الذي كان عليه المتقدمون، وهذا خطأ، فلا يفعل هذا الفعل. لا تقرأ في مصحف أو في كتاب من باب إيش؟ لا أنه محرم، نجزم أنه محرم عليك، ولكن باب إيش؟ سد الذريعة لما يفضي في حق الآخرين من الخطأ والفهم الخاطئ. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أي يجعلها أوثانا تعبد من دون الله. قال الشارح وفقه الله: مناسبة الباب لكتاب التوحيد أن المصنف رحمه الله لما حذر في الباب الذي قبله من الغلو في الصالحين، الغلو في قبورهم، أراد أن يبين في هذا الباب أن الغلو في القبور وسيلة إلى الشرك المضاد للتوحيد، وذلك بعبادة الأموات. بمعنى المناسبة أن الباب السابق فيه التحذير من الغلو في قبور الصالحين، الباب السابق فيه التحذير من الغلو، من المجاوزة في أمر قبور الصالحين، وهذا الباب يبين ما هي النتيجة، الذين غلوا في قبور الصالحين ماذا كانت النتيجة، ما هي النتيجة؟ عبدوها من دون الله. ما مناسبة الباب للكتاب كتاب التوحيد في الباب الأول ذكر النهي عن الغلو في قبور الصالحين، بيّن النتيجة وهي أن الغلو في قبور الصالحين هو يوصل إلى الشرك، وهذا من فقه المصنف رحمه الله. فكما كما رأيتم الأبواب الأخيرة نوع المصنف وذكر هذه المسألة مسألة القبور والغلو في الصالحين بأكثر من صيغة. لماذا؟ لأن أعظم فتنة أو من أعظم الفتن التي انتشر بسببها الشرك ما هم؟ الغلو في الصالحين وفي قبورهم. لهذا كرر المصنف رحمه الله هذا المعنى في أكثر من باب، ذكر في باب أن سبب كفر بني آدم وسبب تركهم للدين هو إيش؟ الغلو في الصالحين، ثم ذكر مسألة الغلو في قبورهم لأنه نوع من غلو في الصالحين، ثم أعاد الكلام عن الغلو في قبور الصالحين وأنه يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. أي الباب السابق فيه النهي عن الغلو في قبورهم، وهذا الباب ما هي نتيجة الغلو في قبور الصالحين؟ والنتيجة هي ماذا؟ أنها تصير أوثانا تعبد من دون الله. قال رحمه الله تعالى: روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. هذا الحديث عند مالك وهو مرسل من مراسيل عطاء ابن يسار، مرسل عطاء بن يسار يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعطاء بن يسار ليس بصحابي فهو مرسل، مرسل والمرسل من قسم إيش؟ الضعيف، لكن له شاهد بإسناد حسن عند أحمد عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. لعن الله قوما اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فإذا الأثر أو الحديث ثابت بشاهده، ثابت بشاهده: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، لعن الله قوما اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. أما اللفظ الذي سمعتمه أخيرا هذا فهو استناده حسن عن أبي هريرة رواه أحمد. قوله: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، ما هو الوثن؟ ما هو الوثن؟ كل ما عبد من دون الله فهو وثن، كل ما عبد من دون الله فهو وثن، سواء كان على صورة إنسان أو حيوان أو كان شجرا أو جبلا أو غير ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله جل وعلا أنه لا يجعل قبره موطنا وموضعا للشرك بالله جل وعلا، وقد استجاب الله دعوة نبيه عليه الصلاة والسلام. فالقبر ما يصل إليه أحد، ما أحد يصل إليه حتى يتمسح به أو يصلي إليه، وبينه وبين من أراد أن يزور القبر حاجز، فالذي يريد يزور يستطيع أن يزور، أما الذي يريد أن يصلي أو يتمسح أو يعتكف عند القبر فلا سبيل إلى الوصول إليه، فبينه وبين الزائرين حاجز أو حواجز. قال الشارح: مناسبة الحديث للباب أن الغلو في القبور يجعلها أوثانا تعبد، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، وبين ذلك بقوله: اتخذوا قبور أنبياء مساجد. قلنا اللفظ الثابت إيش؟ اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، لعن الله قوما اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فممكن أن نقول مناسبة حيث الباب موجهين: أولا قوله إيش؟ اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، هذا دعاء يدل على حرصه عليه الصلاة والسلام على أمته، وأنه من نصيحته ومن حرصه عليهم دعا الله جل وعلا ألا يجعل قبره موضعا للشرك بالله جل وعلا حتى يعبد النبي عليه الصلاة والسلام. إذن مناسبة الحديث للباب من وجهين: الوجه الأول الدعاء، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، وجه الثاني قوله إيش؟ لعن الله قوما اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وفي اللفظ الذي رواه ذكر المؤلف اشتد غضب الله، قلنا اللفظ الثابت أي لفظ؟ لعن الله قوما اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. إذن الدعاء الوجه الأول، والوجه الثاني إيش؟ لعن من فعل هذا الفعل، من اتخذ قبور الأنبياء مساجد. قلنا ما معنى اتخاذ القبور مساجد؟ إما بالبناء عليها ولو لم يسمى بمسجد، أو بالصلاة عندها، أو الصلاة إليها بأن تجعل كالقبلة. ما مناسبة الحديث الباب من وجهين: الوجه الأول بالدعاء بقوله اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، وجه ثاني أنه لعن من اتخذ قبور الأنبياء مساجد. قال المؤلف رحمه الله: ولابن جرير صاحب التفسير الإمام بسنده عن سفيان هو الثوري قال عن منصور عن مجاهد قال: أفرأيتم اللات والعزى؟ قال: كان يلتم، عندنا في الطبعة بكسر اللام، الصواب بضمها، كان يلت بضم اللام وليس بكسرها، الذي بضم خلف قديم وطيب، عندنا بالكسر، كسر اللام خطأ، بضم اللام. كان يلت لهم، ما معنى اللت؟ اللت معنى الخلط، ويقال على الفت، إذا فت الخبز هذا يقال له إيش؟ يلت. ويقال العجن إذا عجن هذا بشيء آخر يقال له لت كذا بكذا. فاللت هو العجن أو الخلط أو الفت، كله يقال له إيش؟ يعني لت، يعني يقال له لتت. قال: كان يلت لهم السويق، والسويق كما ذكر هو إيش؟ السويق هو دقيق الحنطة أو دقيق الشعير، فإذا خلط بالسمن أو نحوه يقال إيش؟ يلت السويق، والسويق هو دقيق الحنطة ودقيق الشعير. قال: كان يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره. هذا سناده صحيح لمجاهد. لماذا عكفوا على قبره؟ لأنه رجل صالح، عكفوا على قبره لا لأجل أن يعبدوا، وإنما يتذكروا صلاحه، فهذا يدفعهم إلى النشاط في عبادة الله. مع الأيام عبدوا إيش؟ هذا الرجل الصالح، عبدوا قبره. فانظروا تعظيم القبر بطريقة خاطئة أوصلهم إلى عبادة صاحب القبر، وإنما الأول عكفوا عند قبره، قالوا لأنه صالح فنتذكر عبادة الله عند هذا القبر، قبر الرجل الصالح. وقلنا: ما حكم الاعتكاف عند قبر الرجل الصالح؟ هذا أول اعتكاف غير مقبول، باطل، من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، وأيضا ماذا؟ وسيلة إلى الشرك، فهو شرك أصغر لا يجوز. قال: قلنا هذا الأثر عن مجاهد إسناده صحيح. وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس: كان يلت السويق للحاج، كان فعل الخير هذا الرجل، يلت السويق للحاج، تعرفون الحاج مع الجوع، مع أكثرهم يأتون من أماكن بعيدة قد ما يكون عنده طعام، وهذا إيش؟ يأتي لهم بدقيق الحنطة أو الشعير ثم يخلطه مع السمن أو مع الأمور التي يكون بها مستساغا ويعطيه الحجاج. وهذا العمل الصالح اغتر به الجهال فعبدوا إيش؟ فعبدوا الله عند صاحب القبر، ثم مع الأيام عبدوا صاحب القبر. هذا الأثر الذي رواه يعني عن عباس رواه البخاري، هذا الأثر كان يلت السويق الحاج رواه البخاري، وكذلك ابن جرير ورواه ابن جرير. قال: مناسبة الأثر الباب، أو نقول مناسبة الأثرين، أثر مجاهد أثر ابن عباس، أن سبب عبادة اللات هو الغلو في قبره حتى صار وثنا يعبد. إذن كل قبر غلا الناس في تعظيمه، إيش النتيجة؟ كل قبر حتى لو ذهبت تصلي لله عند قبر، أو تدعو الله عند قبر، أو تتصدق لله عند قبر، هذا غلو في هذا القبر. ما هي النتيجة بعد السنين؟ يعبد صاحب القبر، يعبد من دون الله. فمناسبة الأثرين أثر مجاهد بن عباس أنهما يبينان أن العكوف والغلو في هذا الرجل الصالح وعند قبره صير هذا اللات إيش؟ وثنا يعبد، وصار من أعظم آلهة المشركين في الجاهلية. ما مناسبة الأثرين أثر مجاهد بن عباس للباب؟ يبينان أن الغلو في قبره بالعكوف أو الدعاء وما كان من هذا الباب من العبادات يصير هذا القبر وثنا، مع أنهم في البداية ما عبدوا صاحب القبر، وإنما عبدوا من؟ عبدوا الله عند القبر. قالوا: لأجل أن ننشط عندما نتذكر هذا الرجل الذي كان يلت السويق للحجاج ويفعل الخير، نتذكر الأعمال الصالحة فننشط. مع الأيام عبد اللات وصار من أكبر آلهة المشركين في الجاهلية. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه، رضي الله تعالى عنهما، قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور، والمتخذين عليها المساجد والسرج. رواه أهل السنن. ما الشاهد من الحديث؟ والمتخذين عليها المساجد والسرج. قلنا اتخاذ المساجد على القبور إيش؟ بالبناء عليها، ولو لم نسميه مسجدا، حتى لو قلنا هذه قبة فهذا إيش؟ من اتخاذ يعني القبور مساجد. وأيضا من اتخاذ القبور مساجد الصلاة عندها ولو بغير بناء. أو الصورة الثالثة أن تصلي إليها، أي أن تجعلها قبلة، تجعلها أمامك تصلي إليها. قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. ما المراد بالسرج؟ كانوا إذا عظموا قبرا جعلوه عليه سراجا، أي جعلوا عليه إنارة، جعلوا عليه إنارة حتى تضيء في الليل، من التعظيم لهذا لصاحب هذا القبر. وهذا من الغلو فيها، من الغلو فيها. وهذا الغلو يصير هذه القبور مع الأيام إيش؟ يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. فلا يجوز إضاءة وإنارة المقابر، لأنها يعني أولا فيها إسراف، لا سيما في الأزمنة المتقدمة إذا وضعوا سراجا ويسترجونه كل ليلة، فيه إسراف لغير حاجة. والأمر الثاني أنه وهو الأخطر وسيلة إلى الغلو في هذا القبر، مع الأيام يصير هذا القبر من الأوثان التي تعبد من دون الله جل وعلا. فمناسبة هذا الحديث الباب أنه ذكر لعن المتخذين على القبور المساجد والسرج، كله منهي عنه، حتى الإنارة. وقد ذكرنا لكم أن الشيخ العثيمين يقول إنارة المقابر ليلا تمنع، حتى ولو لم نرد التعظيم، فقط قلنا إنارة من أجل أن الإنسان إذا أراد أن يزور يجد المكان، يعني يستطيع أن يزور في الليل، يزور المقابر. إذا أراد أن يدعو أو يتعظ يفعل هذا في الليل، إذا أرادوا أن يدفنوا في الليل فعلوا. هذا تمنع سدا للذريعة، لأن الدفن في الليل نادر، فإذا احتاج إليه الناس أخذوا معهم أي إنارة، فتمنع إنارة المقابر بالليل سدا للذريعة، حتى لا تعظم هذه المقابر ولا تعظم هذه القبور حتى تعبد من دون الله عز وجل. ما مناسبة هذا الحديث الباب؟ ذكر لعن المتخذين على القبور المساجد وإيش؟ أو السرج، الذين ينيرون القبور، كل هذا منهي عنه. لماذا؟ وسيلة إلى الغلو فيها، وهذا الغلو يصيرها، يجعلها أوثانا تعبد من دون الله. طيب، مسألة زيارة القبور للنساء، الصحيح هو الجواز بشرط ألا ترتكب منهيا عنه من نياحة أو لطم خدود أو شق جيوب أو غير ذلك. فإذا تعرف أن هذه المرأة لا تتحمل تمنع، وإلا الأصل هو الجواز، بدليل حديث عائشة أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا تقول إذا زارت قبور، فقال قولي السلام عليكم أهل الديار الحديث. فعلم النبي عليه الصلاة والسلام عائشة رضي الله تعالى عنها ماذا تقول إذا زارت القبور، وعائشة رضي الله تعالى عنها بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم كانت تفعل هذا وزارت بعض القبور، فهذا فهمها وهذا تعليم النبي عليه الصلاة والسلام لها. أما النهي، هذا النهي الذي قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور هو نهي للرجال والنساء، وهذا اللعن أيضا كان في مدة النهي ثم رخص للرجال والنساء بالزيارة. هذا على صحة هذا الحديث، ففيه خلاف شديد بين العلماء في صحيحه وضعيفه، والأقرب والله أعلم أنه فيه ضعف. له جاء عن أكثر من صحابي، جاء عن عباس، جاء عن حسان بن ثابت، جاء عن أبي هريرة، وكلها لم تسلم من ضعف. فعلى تحسينه، فهو منسوخ بحديث الإذن بزيارة القبور، بدليل أن عائشة رضي الله تعالى عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تقول إذا زارت القبور، فما قال لا يجوز للنساء أن تزوروا، إنما قال قولي السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين الحديث. وهكذا عائشة رضي الله تعالى عنها بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم زارت قبور بعض أقاربها رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فزيارة قبور النساء جائزة، ولكن قلنا بشرط أننا نعرف أنها لا تعمل نياحة ولا رطم خدود ولا شق جيوب، فإذا عرف أن عارف المرأة هذه أنها لا تصبر وتفعل هذه المخالفات فتمنع من الزيارة سدا للذريعة. أخي السائل يقول: هل كان الناس في زمن نوح يحجون؟ هذه أركان الإسلام والإيمان موجودة في جميع الملل، أركان الإسلام الخمسة وأركان الإيمان الستة، هذه موجودة عند جميع الأمم، فكلهم من أركان الدين عندهم الصلاة والصيام والحج والزكاة، وإن اختلفت إيش؟ وإن اختلفت بعض التفاصيل، بعض الشأن العبادة في الكيفية، وإلا هم يصلون ويحجون ويصومون ويعتمرون، وقد كان أهل الجاهلية على شركهم يحجون البيت ويعتمرون. نعم، حديث: لا تجعلوا بيوتكم قبورا فإن الشيطان ينفر البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. نعم، هذا دليل على أن المقابر لا يقرأ فيها القرآن، ولهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن نجعل بيوتنا كالمقابر، أي ما فيها قراءة قرآن، لهذا قلنا قراءة قرآن تجتنب عند المقابر، حتى لو كنت أنت تقرأ لنفسك هذا يجتنب حتى لا نقع في المخالفة، وأيضا من باب سد الذريعة. إلى هنا، سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.